لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الخامس وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم، وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال، فهل على زوجتي إثم؟ وإذا كان عليها إثم فما الكفارة؟ أم أن الإثم والكفارة على من وصفت لها هذه الوصفة؟ يسأل الأطباء يختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا عليها به الدية والكفارة، لأنها هي مباشرة وهي مخطئة حيث أخذت الوصف من غير طبيب. وأما إن كان لا يضر الجنين معروف عند الأطباء هذا أمر من الله وقدر من الله لا يضرها وليس عليها شيء، قد يكون السبب شيئا آخر غير الخل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.